الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية التكليفية، وهو الإيجاب أو الواجب. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف تتمة للحديث حول هذا القسم، وهي مسألة الفعل النبوي إذا جاء تفسيرا لواجب مجمل فإنه يشتمل على الواجب والمستحب والمباح، ولا يؤخذ منه بمفرده الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك. المسألة الثانية، قال: الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، فيقولون صوم رمضان واجب كما يقولون فرض، ويقولون زكاة الفطر فرض كما يقولون واجبة. وخالفهم في ذلك الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ففرقوا بين الفرض والواجب لا من جهة التعريف المتقدم، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحث، لأن هذا التعريف ينسحب على الواجب والفرض بدرجة سواء. لا من جهة التعريف المتقدم، وإنما من جهة طريق ورود الدليل الدال على الوجوب أو الفرضية. فكان عندهم، أي عند الحنفية والرواية الثانية عن أحمد، ما ورد بدليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر فهو فرض. هنا هنضيف بعد الحديث المتواتر والحديث المشهور، لأن هم بيجعلوا الحديث المتواتر والحديث المشهور من الدلالات القطعية، أو مما يقطع به. والحديث المشهور عند الحنفية هو ما رواه صحابي أو أكثر ثم جاء متواترا بعد ذلك في جميع طبقاته. الحديث المشهور عند المحدثين ايه؟ في فرق بين الحديث المشهور عند المحدثين والحديث المشهور عند الحنفيين. فالحديث المشهور عند المحدثين ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته ما لم يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور عند مين؟ عند المحدثين، حتى بيشترطوا هذا الشرط ايضا في طبقة الصحابة. الحديث المشهور يكون على الاقل رواه ثلاثة من الصحابة، وعن الصحابة ثلاثة من التابعين، وعن التابعين ثلاثة من اتباع التابعين، وهكذا. وممكن تتفاوت، يعني ثلاثة من الصحابة يروي عنهم 20 من التابعين و50 من اتباع التابعين، لكن العبرة باقل عدد في اي طبقة من الطبقات. فده الحديث المشهور عند مين؟ عند المحدثين. طيب عند الفقهاء وبالذات الحنفية، الحديث المشهور عندهم عند الحنفية هو ما رواه صحابي او اكثر، فلا يشترطون التواتر في طبقة الصحابة، باعتبار ان الصحابة كلهم عدول وصحابي واحد كمئة صحابي، وبالتالي باعتبروا رواية الصحابي او اكثر. إذا رواه عنه عدد بلغ التواتر فهو حديث مشهور عندهم. يبقى الفارق عندهم بين الحديث المتواتر والحديث المشهور ايه؟ طبقة الصحابة فقط، يعني لا يشترطون التواتر في طبقة الصحابة، وبالتالي بيسموه حديث مشهور ليميزوه عن الحديث المتواتر، لا ليميزوه عن الحديث المتواتر. نعم. طيب هنا فكان عندهم ما ورد بدليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر والمشهور أيضا فهو فرض، وما ورد بدليل ظني الورود كحديث الآحاد الصحيح فهو واجب، وعليه فالواجب أدنى في الحتمية عندهم من الفرض بهذه الحيثية. الواجب أدنى في الحتمية من الفرض. ليه؟ لأن النفس تقطع بأن الدليل الأقوى يقدم على ما دونه، فإذا كان واردا بطريق القطع فالكل يقطع به بثبوته، بخلاف الآخر الذي ورد بدليل أو بطريق ظني فممكن البعض يشكك في ثبوته. نعم. قال ومذهب الجمهور أصح وأرجح لرجحان وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح كما سيأتي بيانه في الكلام على دليل السنة في أدلة الأحكام، لكن يستفاد من هذا مراعاة طريقة الحنفية عند النظر في كتبهم في الفروع. يعني عندما يقولون على الشيء أنه فرض فيفهم من ذلك أن دليله إيه؟ أيوة، إن دليله قطعي الثبوت، فإذا قالوا واجب فيعرف أن دليله ظني الإيه؟ الثبوت. واضح؟ طيب، لكن لماذا قدم مذهب الجمهور على مذهب الحنفية؟ وقال هنا هو مذهب الجمهور أصح وأرجح، لماذا؟ هو الآن اعتمادهم على هذا التفريق أو اعتمادهم في التفريق على إيه؟ إن ما ثبت بدليل قطعي يبقى فرض، وما ثبت بدليل ظني كأحاديث الأحاد يبقى واجب. طيب، المرجع في فصل النزاع بين الأئمة الأعلام مين؟ الدليل. طيب، أفهم الناس للدليل وأعلمهم بدلالات الألفاظ مين؟ الصحابة. فعندما يأتي صحابي جليل كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويقول فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى اخر الحديث، يبقى هنا عبر. طبعا صدقة الفطر عند الحنفية ايه؟ ها؟ على القولين؟ لا لا لا، انا ما قلت تجزئ، حكم صدقة الفطر واجبة. واجبة ولا فرض؟ واجبة. ليه؟ ها؟ لأنها ثبتت بدليل ظني خبر أحاد. طيب أي التعبيرين أسد؟ تعبير الصحابي ولا تعبير الحنفية؟ صحابي. فكل الصحابي هنا يسمي ما ثبت بدليل ظني فرضا، فده يدل على أن الفرض والواجب عند الصحابة بمرتبة واحدة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، القضية ليست سمع او لم يسمع، ولكن في التعبير. فهو في نهاية المطاف هو حديث وخبر احاد. من اللي سمعه؟ ابن عمر. فهو قطع بالنسبة لابن عمر بلا شك، ولكن كن يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى الفرض عندهم يستوي فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم. واضح؟ هذه واحدة. الثانية ان العبرة في نهاية المطاف بالالزام وعدم الالزام، والواجب فيه الزام كما ان الفرض فيه الزام. ولذلك والشيخ قال هنا ان التفريق بين الواجب والفرض ليس من جهة التعريف السابق اللي هو فيه معنى الالزام، ولكن من جهتين. من جهة اللغة، لان الحنفية قالوا ان الفرض معناه في اللغة التقدير او الحذف، والواجب معناه السقوط والثبوت. فلا شك ان انت لما شيء يقع على الارض ولا يحدث اثرا فيها، هل يستوي مع شيء احدث اثرا في الارض من جهة الثبوت واللزوم من جهة اللغة؟ يعني لو ان واحد مثلا ضرب بمطرقة في الارض ما عملتش اثر في الارض، وواحد ثاني اتى ب مثلا فأس وفحر في الارض، اي الاثرين ابلغ، اللي ضرب بمطرقة ولا اللي فحر في الارض؟ هو ده في معنى الواجب والفرض. المطرقة لما نزلت نزلت شتى مكانها، ما عملتش حفرة، لكن الفاس لما ضربت عملت ايه؟ حفرة. فاثر الفاس اوضح من اثر الايه؟ عشان كده فرقهم من جهة اللغة بين الفرض والواجب، ومن جهة الشرع زي ما قلنا بحتة الايه؟ الدليل القطعي والدليل الظني. لكن قول الجمهور هنا مقدم لانه المتعارف عليه في لسان الصحابة ان الفرض كالواجب. ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ان الخلاف لفظي فلا يترتب عليه كبير عمل، الا ما يقال عند الحنفية من ان منكر الفرض كافر بخلاف منكر الايه؟ الواجب. لكن هذه مسألة فيها نظر ايضا، لان الواجب اذا علم بدليله وانكره انسان فهو كذلك كافر على الراجح. نعم. قال بعد ذلك المسألة الثالثة: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طبعا هذه قاعدة من القواعد الاصولية التي تستعمل في الاستدلال في مواطن كثيرة، لا سيما عند الحكم على المباح الذي لا يمكن امتثال الواجب او القيام به الا بطريق هذا المباح. الحج حكمه ايه؟ طيب فرض واجب مش مشكلة، مش هتفرق معانا بقى الوقت. طيب السفر لاداء الحج، الحج ايه؟ واجب. لكن السفر على الافاق اللي هو بينتقل من مكان الى مكان اخر يبقى في حقه ايه؟ ليه؟ هو السفر في اصله مباح، السفر في اصله مباح، لكن لا يمكن لواحد ان هو هيؤدي مناسك الحج الا في مكان معين، فانتقاله من مكانه الى مكان مناسك الحج ياخد نفس حكم الايه؟ الحج. ياخد نفس حكم الحج. ليه؟ لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هو مش ممكن هيحج الا بان ينتقل من مكانه الى المكان اللي بتؤدى فيه مناسك الحج، يبقى المباح اتحول الى واجب، لا لانه واجب في ذاته ولكن لانه وسيلة الى اداء الواجب. لا يمكن ان الواجب هيؤدى الا بهذه النقلة او بهذا الايه؟ السفر. عشان كده اخذ حكم هذا الواجب بمعنى القاعدة او مدلول القاعدة باختصار. قال: ما يتوقف عليه الاتيان بالواجب وهو مقدمته التي ينبني عليها تحصيله يرجع الى ثلاثة اقسام يرحمكم الله. ما يتوقف عليه الاتيان بالواجب وهو مقدمته، يقول عليها مقدمة الواجب التي ينبني عليها تحصيله، لا يمكن ان يحصل الا بها، يرجع الى ثلاثة اقسام. اولا ما لا يدخل تحت قدرة العبد، مثل زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فهذه مقدمة لا تتم صلاة الظهر إلا بها، لكنها ليست تحت قدرة المكلف. زوال الشمس وعدم زوالها ليس إلى البشر، ولكن إلى رب البشر سبحانه وبحمده. الحمد لله. الثاني، ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله، مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة. يعني واحد مثلا لو قلنا النصاب 8000 جنيه، ممكن يحل عليه الحل وعنده ايه 7900 جنيه، يعني ناقص 100 جنيه، ممكن يشترك 100 ويكمل النصاب ولا لا؟ ها؟ لا، بقول ممكن ولا مش ممكن، ولكنه مكلف بذلك غير مكلف بذلك. فهو هنا مع ان ممكن ان يكمل النصاب ولو بالاستدانة، او بانه مثلا يكلف بعمل اضافي عشان يكمل المئة جنيه ديت، او يتصرف باي نوع من التصرف، الا ان الشرع لم يكلفه بذلك. فده معنى قول ما يدخل تحت قدرة المكلف، يقدر عليه ولكنه غير مأمور بتحصيله. اذا وصل النقاب وصل، النصاب وصل، ما وصلش بغير مكلف بتحصيله. والاستطاعة لوجوب الحج فانه تحت قدرته ان يجمع النصاب وان يكتسب ليحقق الاستطاعة للحج، لكن ذلك لا يجب عليه. هو ممكن زي ما قلت عنده دخل، وممكن يكلف نفسه بعمل اخر يزود دخله حتى يتمكن من تحصيل النصاب اللي تجب فيه الزكاة، او تحقيق الاستطاعة اللي يجب بها الايه الحج. لكن هل الشرع يكلفه ذلك؟ لا يكلفه، رغم ان هو ممكن يقدر عليه. قال فهذا لا يدخل ايضا تحت المسألة المذكورة اللي هي ما لا يتم الواجب الا به. الثالث، ما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، مثل الطهارة للصلاة. يقدر يطهر ولا لا؟ يقدر يطهر سواء بماء وإلا فبالتراب. والسعي للجمعة فهذا يجب عليه الاتيان به، وهو المقصود بالقاعدة، لأن لا صلاة بغير طهور، فلو صلى بغير طهور كأنه ما صلى. وكذلك أيضا لا يمكن أن يؤدي الجمعة إلا إذا سعى إليها. الصلاة ممكن يؤديها في بيت بغض النظر عن كونه آثم أو غير آثم، دي مش قضيتها، ولكن ممكن يصلي في البيت وتجزئه ولا لا؟ ممكن، بدليل قول صلى الله عليه وسلم صلاته الفرض او صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد او الفرض بايه 25 ضعف او 27، يبقى تجزئه ولا ما تجزئهش؟ تجزئه. لكن صلاة الجمعة لابد يتنقل من بيته الى الموضع اللي هتقام فيه الجمعة، هذه النقلة حكمها ايه؟ حكمها واجب، فما فيهاش سفر ولا حاجة، ولكن حكمها واجب، لانه لا يمكن ان يأتي بالجمعة الا اذا انتقل من هذا المكان الى ذاك المكان الذي تقام فيه الجمعة. قال ومن هذا التقسيم يلاحظ ان هذه المسألة ليست قاعدة لاثبات وجوب ما لم يرد بوجوبه دليل، انما هي مسألة قسمت عليها مقدمات الواجب. اما ان يقال تثبت بها واجبات لا دليل عليها الا هذه الجملة، فهذا ما لا وجود له على التحقيق، وسيأتي في قواعد الاستنباط في مبحث إشارة النص ما يبين أن مقدمات الواجب واجبة بنفس دليل ذلك الواجب. طبعا هذا الكلام فيه نظر من جهة أنه صحيح لا نستطيع أن نفصل بين مقدمة الوجوب والوجوب ولكن لا مانع أن تتعدد الأدلة. فمثلا لو لم يرد نص بوجوب الطهارة، أما كان يكفي لإيجابها إيجاب الصلاة بشرط الطهارة؟ كان يكفي ولا لا؟ ليه؟ لأن لما يقال لا صلاة بغير طهور خلاص، يبقى أصبح إن الصلاة موقوف وجودها على وجود الإيه؟ على وجود الطهارة. يبقى ده دليل وحده يكفي لإيجاب الطهارة ولا لا؟ فكنت تأتي أدلة أخرى مثل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، يبقى أنا أقول ده دليل أكد الإيه؟ أكد وجوب الطهارة أو شرطية الطهارة وهكذا. طيب قول هنا وسيأتي في قواعد الاستنباط في مبحث إشارة النص ما يبين أن مقدمات الواجب واجبة بنفس دليل ذلك الواجب. في عندنا عبارة النص وفي إشارة النص سريعا يعني، وإلا فيأتي تفصيل الكلام فيها بعدين. عبارة النص هو اللفظ المسوق لبيان دلالة معينة يفهمها أي واحد بمجرد ما يسمع النص، وإشارة النص تحتاج إلى نوع تأمل وتدبر لإدراك هذا المشار إليه. مثال، هي طبعا دي مش مسألة ولكن علشان ما يمرش كلام يعني شبه غير معلوم، لما يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عبارة النص أو منطوق النص إيه؟ ها؟ إشارة إيه؟ بقول منطوقه إيه؟ أنت الوقت فهمت إيه؟ لما أنا أقول لك كده ها؟ الله يبارك فيك. يبقى إذا أي مخلوق يسمع النص ده يقول إجاب سؤال أهل الذكر عند عدم العلم. دي مسألة ممكن تذهب عن ذهن أي واحد بيفهم، مش ممكن كل الناس تفهم منها كده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلم اسأل. يبقى اللفظ مساق أيضا ليه؟ هو ده لفظ واضح الدلالة على هذا، وبالفعل هو مذكور لبيان حكم سؤال أهل العلم عند عدم العلم. طيب الإشارة شفت قال ايه؟ عدم سؤال الجاهل، لا ده اسمه مفهوم مخالفة. ايه؟ لا، ايجاب اهل الذكر الذين يسألون، لان الان قال لك فاسألوا اهل الذكر، طب ما فيش اهل الذكر يسأل مين؟ يبقى النص اشار، عشان كده بيقول ايه؟ اشار الى ايجاب وجود اهل الذكر الذين يسألون للعلم. هل ده زي وجه الدلالة هنا واضح زي ما نقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ ليه؟ لأن ده نص في المسألة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كأنه قال إيه؟ يلزمكم أن تخرجوا طائفة منكم لتتفقه ثم تعود لتعلمكم، ده نص واضح. انما الثاني احتاجناه بنعمل الايه؟ التأمل والتدبر، فقلنا عليه ده منطوق اللفظ او عبارة اللفظ، وده اشارة اللفظ لان ده مسوق لهذا الغرض. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، ذكر هذا النص ليه؟ لايجاب طلب العلم على طائفة معينة، يبقى ده مذكور لهذا الغرض. انما اللي هناك مذكور ليه؟ لإيجاب سؤال أهل العلم، ولكن الإشارة النص فهم من خلالها إيجاب أهل العلم. يبقى ده عبارة النص وده إشارة النص، وهيأتي طبعا تفصيل الكلام أكثر إن شاء الله. لا مش حاجة اسمها تحصل حاصل، هو في عندي لماذا لا تتعدد أدلة المسألة الواحدة؟ يعني أنا لو سألتك الآن سؤال وجاوبتني بدليل واحد، هيكون الجواب اوقع في نفسي ولا تجيبني بثلاث اربع عشر ادلة؟ يفتح قال لي ايه؟ عند مين؟ اي حد مالوش يتكلم اصلا في الشرع. ما هو انت لو خفت من فتح المجال، ما هو المجال مفتوح اصلا. ايوه، فليس الخوف من ان يقال على الله عز وجل بغير علم مبررا لعدم تأصيل وتقعيد، حتى وان فهم خطأ. اللي يفهم خطأ او يتكلم بجهل اسمه على عاتقه. انما هنخاف من ان احنا لما نضع قواعد الناس هتفهمها غلط وتتكلم بعد كده خطأ؟ لا، يبقى احنا مش هنضع قواعد، هنقعد مكتوفين. احنا العبرة عندنا بنقول ان من تأهل تكلم، ومن لم يتأهل وتكلم فإثمه على عاتقه، هو اللي يتحمله. لكن ما نخلاش من التأصيل في هذه المسألة. أيوة. احلق لحيتي علشان الدعوة واجب وحلق اللحية معرفش ايه. لا، انا قلت في البداية ايه، انا قبل ما اتكلم واقرأ كلمة واحدة من كلام المصنف، قلت ان القاعدة دي بتستعمل في تحويل المباحات الى واجبات اذا كانت وسيلة لواجب، والى مستحبات اذا كانت وسيلة لمستحب. فاحنا ايه بنقول؟ انما هل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يحول المحرم لحلال؟ لا، ده هي بتحول الحلال الى واجب او مستحب اذا كان وسيلة لواجب او مستحب. عشان كده بقولهم الوسائل لها احكام المقاصد، وهيأتي الكلام فيها ان شاء الله. نعم، حاضر. انا لسه ما قلتش حاجة، انا بعلق بس على كلام المصنف ان القاعدة دي عند التحقيق ما لهاش استعمال خاص به، وإلا فالأدلة تغنينا عن ايه؟ عن ذكره. بقول لا، لها استعمالاتها في كل مسألة لا يمكن تحصلها الا بتحصيل مقدماتها. فالحج واجب لا يمكن ان يتحقق الا بسفر، يبقى السفر واجب وان كان في اصله مباح. ستر العورة واجب، شراء الملابس مباح، لكن يلزم ان انا اشتري ثوب عشان يستر عورتي ولا لا؟ جبت منين؟ حولت مسألة شراء الثياب الى واجب بايه؟ بايه؟ بالقاعدة دي، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انا لابد استر عورتي، طب هسترها بايه؟ بثوب. طب ما عندي ثوب، يبقى يلزمني ان انا اشتري ثوب، في حين ان البيع والشراء الاصل في ايه؟ حلال مباح. واضح؟ يبقى هنا القاعده بتستعمل في مجال ان في عندنا مباحات وفي واجبات، هذه الواجبات او المستحبات لا يمكن ان انا اعملها الا اذا جبت مقدماتها اللي هي المباحه دي، تبقى مقدماتها تاخد ايه؟ حكمها. اذا كان واجب يبقى مقدمته تاخد واجب، مستحب تبقى مقدمته تاخد ايه؟ الاستحباب. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المطلوب ايه من المكلف؟ ستر العورة. طب التزين مستحب، ومنه لان احق من تزين له الله تبارك وتعالى. يبقى انا ممكن ثوب واحد يستر عورتي، حتى لو يعني اقول ايه مرقع، حتى لو فيه نوع من الوساخة، ممكن ولا لا؟ وهيجزئ ولا مش هيجزئ؟ هيجزئ. لكن الافضل ايه؟ ان انا افضل البس احسن ما عندي، لان احق من تزين له الله تبارك وتعالى. يبقى احتاج انني اعمل ايه؟ بدل ما عندي ثياب خلقة او مرقعة او وسخة، اعمل ايه؟ اغسل الثياب الوسخ. يبقى غسل الثياب هنا ايه؟ مستحب. وانني اشتري ثوب جديد بدل الثوب القديم او الخلق، يبقى ده ايه؟ مستحب. يبقى هنا المقدمة هتوصلني لايه؟ لامر مستحب، يبقى حكمها مستحب. واذا كانت هتوصل لامر واجب يبقى حكمها الوجوب. وضحت كده ولا لا؟ طيب المسألة ديت الحد التوسع فيها يعنون لها اهل الاصول بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب، وهي ما يتوقف الواجب عليه، سواء اكانت المقدمة سببا كالوقت بالنسبة للتكليف بالصلاة والصوم، او كانت شرطا كالعقل فانه شرط للتكليف بالواجب. وهذه المقدمة تنقسم الى قسمين، مقدمة الواجب تنقسم الى قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة وجوب وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وده واضح. مقدمة وجوب يعني ايه؟ لا يجب الشيء الا بوجودها، سواء اكانت سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالوقت بالنسبة الى الصلاة والصوم، ام شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لسه هيجي الكلام على السبب والشرط اكثر، كالاستطاعة لوجوب الحج وحولان الحول لوجوب الزكاة ونحو ذلك، وهي من شأن الله عز وجل واختصاصه، عشان كده بنقول ليست واجبة. يبقى مقدمة الوجوب ليست واجبة. اما مقدمة الوجود وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب كالطهارة بالنسبة للصلاة والسعي الى اماكن النسك بالنسبة الى صحة الحج، هي من شأن المكلف فهو مأمور بالاتيان به. ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب مقدمة الواجب اذا كانت مقدمة ايه؟ وجوب. اما اذا كانت مقدمة وجود فهي واجبة. ومن هنا جاءت القاعدة التي تجمع القولين، وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تاني، هو قال هنا الجزئية اللي بيتوقف عليها عمل، اللي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم به الواجب او ما لا يتم الواجب الا به وجودا ولا وجوبا. ها بارك الله فيكم. نعم وجودا. يبقى ما لا يتم الواجب الا به وجودا فهو واجب، وما لا يتم الواجب الا به وجوبا فليس بواجب. عشان كده احنا قلنا مقدمة الوجوب ها ليست واجبة، ومقدمة الوجود ايه؟ واجبة. مقدمة الوجود اللي لابد لوجود الواجب منها ايه؟ واجبة. اما وجوب الواجب فدي الى الله عز وجل، يكلفك بها او ما يكلفكش الامر الى الله تبارك وتعالى، انما انت مكلف باللي تقدر تعمله والشرع امرك بيه. يبقى القاعدة كان هي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب. وضح الكلام ولا في صعوبة؟ ها؟ ده السبب. لا مش مهم تفهمها دي، لان احنا لسه هنتكلم على السبب والشرط لسه نتكلم عليه. نتكلم وقت في الوجوب، بنقول ما مقدمة الوجوب ما يتوقف عليه وجوب الشيء، يتوقف عليه الوجوب ده، الوجوب لي ولا لك ولا الى الله عز وجل؟ اللي يقول لك ده واجب او مش واجب مين؟ الشرع. يبقى دي مش بتاعتك، تشغلش نفسك بها. انما اللي تشغل نفسك بها ايه؟ مقدمة الوجود. انت مكلف بالواجب ومكلف ايضا بايه؟ بتحصيل ما يوصل الى هذا الواجب ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى عشان كده قلنا مقدمة الوجود واجبة، واضح؟ يبقى هنا حاجة مش هتتم الا بحاجة ثانية. عشان تخلف عيال تعمل ايه؟ تتجوز. بس اقول ده قريبة من الصلاة يبقى هنا بنقول ده الانجاب، جعل الله عز وجل له طريقا وهو ايه؟ الزواج. يبقى عشان تنجب تتجوز، واضح؟ يبقى دي بنقول عليها مقدمة وجود الذرية، وإيجاد الذرية مطلب شرعي، يبقى مقدمته ايه؟ مطلب شرعي، سواء قلنا على الوجوب او الاستحباب، دي مش قضية. ولكن امر مش ممكن هيتم الا بكذا وكذا، يبقى لابد من تحصيل كذا وكذا ده. عشان تعيش لازم تاكل وتشرب، طب عشان تاكل وتشرب لازم تتكسب عشان تشتري الاكل والايه والشرب، يبقى دي كل حاجات متوقفة على بعضها. اذا قصرت في حاجة يبقى انت الايه المسؤول، واضح؟ عشان كده بنقول مقدمة الوجود، وجود الواجب واجبة، ومقدمة وجود المستحب مستحبة. الله عز وجل ألزمنا بماذا؟ بإيجاد النسل، وبتغوا ما كتب الله لكم، اللي هو الولد. طيب تبين له طريقه ايه؟ الزواج. يبقى ايجاد النسل هو الواجب. طيب الطريق اليه؟ الزواج واجب، بس واجب من فرض الى اخر على حسب حاجة كل واحد واستطاعته ونحو ذلك. المهم ان الامة كلها لا يجوز لها ان تجمع على ترك النكاح، لان ذلك يؤدي الى انقطاع النسل، وحفظ النسل ضرورة شرعية. لا، وجود الذرية هتوجد ازاي؟ لا بس طريقها ايه؟ الله عز وجل هو اللي لا يوجد الذرية، لكن بطريق هو الزواج. يبقى هنا الذرية مطلب شرعي لابد من ايجاد او حفظ النفس، حفظ النفس بطريق الايه؟ بطريق الزواج. يبقى الزواج هنا يجب على مجموع الامة لحفظ الايه؟ لحفظ النفس، واضح؟ نعم. طيب قال المسألة الرابعة، لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاحي، اللي هو ايه؟ هاي معنى الاصطلاحي اللي فيه معنى الالزام والحث. نعم. ولذا اخطأ من استدل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على فرض غسل الجمعة، بناء على ان معنى الواجب في الاصطلاح، وقد ثبت بناء على معنى الواجب في الاصطلاح وقد ثبتت الادلة مفسرة لهذا الحكم ان الغسل يوم الجمعة ليس بفرض، انما هو سنة مؤكدة، فكان تأويل لفظة واجب في هذا الحديث على ما ذكره بعض اهل العلم للتوكيد في الندب، وهو بمنزلة قول الرجل حقك علي واجب. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ يعني ليس في نصوص الشرع التي فيها لفظة وجوب او لفظة وجب وما اشتق منها ما يدل على الالزام والحث، في ولا مفيش؟ زي ايه؟ يبقى انتوا بتذكروش. ها؟ الله يبارك فيك، تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني تدارؤوها ما استطعتم، فما بلغني من حد فقد وجب، يعني ايه لزم واستقر في ذمتي كامام من اول مسؤولياته تطبيق الحدود. يبقى وجب هنا بمعنى ايه؟ لزمة. يبقى فيها المعنى الاصطلاحي ولا مفيهاش المعنى الاصطلاحي؟ فيها المعنى الاصطلاحي. عشان كده واحنا بنتكلم في الفاظ الواجب المرة الماضية قلت لكم ايه؟ نضيف كلمة وجب وما يشتق منها. انما الشيخ او المصنف هنا لم يأتي بها لانه له مذهب اخر في المسألة، ان كلمة وجب او واجب لم تأتي في لسان الشرع بمعنى الفرض والالزام والحث، وهذا خطأ منه رحمه الله. ليه؟ لان زي ما قلنا وجدت في نصوص الشرع بمعنى الالزام والحث، فما بلغني من حد فقد وجب. طيب قوله وقد ثبتت الأدلة مفسرة لهذا الحكم أن الغسل يوم الجمعة ليس بفرض. طيب هنا القضية بسبب ان كلمة واجب لا تدل على الإلزام والحكم، ولا بان فيه صوارف حولت كلمة وجب من الإلزام والحكم الى التأكيد فقط؟ يبقى العبرة بالصوارف، فهو كأنه رد على نفسه هنا. لو جاء بالفعل دليل بين لي ان كلمة وجب او واجب ليست على معناها الاصطلاحي، يبقى ليس الامر مردودا الى لفظة وجب، وانما مردود الى الصارف. يعني لو ثبت مثلا الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل، يبقى هنا لابد نقول ايه؟ ان كلمة واجب في الاحاديث ليس المقصود بها الواجب الاصطلاحي. ليه؟ لان هناك دليل صرف كلمة واجب من معناه الاصطلاحي الى معنى اخر، وهو حقك زي حقك علي واجب، يعني التأكيد التام لهذا الامر وان لم يكن ايه فرضا، بحيث يأثم تاركه. يبقى العبرة هنا بالصارف وليست بان كلمة واجب لا تدل على معناها الاصطلاحي عند العلماء. ليه يا جماعة؟ لان انا قلت لكم قبل كده ان العلماء لما بيصطلحوا على معنى معين بيكون اولا له ارتباط بالمعنى اللغوي، والشرع او الاحكام الشرعية جاءت بلسانا عربيا مبين، فبيجي يشوف المعنى اللغوي ايه، وعلاقة الاصطلاح اللي هم وضعوه ده بالمعنى اللغوي ايه، ويتصرفوا بناء على ذلك. هذه واحدة. التانية بالاستقراء، ان هم يشوفوا كلمة واجب دي جت في الشرع ولا ما جتش. فلقوها جت، وجت بمعنى الايه الالزام والحث، فمن هنا قالوا ان الواجب هو ما امر الشارع به على وجه الالزام والحث. فلما يجي واحد يقول لا ده ما جاتش في الشرع بهذا المعنى، يقول له دليلك ايه؟ لان ده يخالف اصل الوضع اللغوي للكلمة اللي هي كلمة واجب، وفي نفس الوقت يخالف استقراء العلماء رحمهم الله تعالى. يبقى هذا الكلام نقول لا، جاءت كلمة وجب في الشرع بمعنى لزمة كالحديث المذكور، فما بلغني من حد فقد وجد. فلما تيجي في اي لفظ الاصل ان هي تدل على المعنى الاصطلاحي، الى ان تأتي قرينة تدل على ان المعنى ده مش مقصود، ولكن المقصود ايه؟ معنى اخر. لا، هو الاصل بنقول ايه؟ ان كلمة وجب الاصل فيها ان هي تدل على اللزوم والحث، ده الاصل فيه. فلما يجي دليل اخر ليس فيه معنى الالزام والحتم وتحب تجمع بينهم، يبقى ساعتها هتأول كلمة وجب الى معنى اخر، زي ما هو قال ايه، فكان تأويل لفظة واجب في هذا الحديث خاصة على ما ذكره بعض اهل العلم للتوكيد في النذب. يبقى انت هتأول ايه؟ هتأول دلالته اقوى ولا تأول غيره؟ اللي دلالته اقل اللي يحتمل معنى ومعنى اخر ده هو الاول، انما الثاني لما اقول لك ومن اغتسل فالغسل افضل، ده صريح كأن الغسل ليس بواجب. عشان كده تأول ايه؟ تأول لفظة واجب، لان ممكن تأول ولا مش ممكن. اقل الغسل افضل ما فيهاش تأويل، ما تأولها ازاي؟ انما كلمة واجب ممكن تأولها وتقول ده كأنها واجب، او كادت ان تصل الى الواجب للتأكيد عليها. واضح كده؟ طيب. قال اقسامه، للواجب اقسام باعتبارات متعددة، هي اولا باعتبار وقت ادائه قسمان: واجب مطلق او موسع، وهو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لادائه بزمن معين، مثل قضاء ما اقتره الانسان بعذر من رمضان، فان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر، فهي فسحة بعد رمضان في اي وقت شاء من عامه، لا يلزمه التعجيل ولا يأثم بالتأخير، وان كانت المسارعة ابرأ للذمة خشية ان يحال بينه وبين القضاء، وكذا الصلوات الخمس فيما بين الوقتين. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الواجب الى عدة اقسام باعتبارات مختلفة. الاول واجب باعتبار وقت الاداء ينقسم الى قسمين: واجب مطلق او موسع، واجب مقيد او مضيق زي ما المصنف قال. هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور: مالكية وشافعية وحنابلة. اما الحنفية فانهم يقسمون الواجب باعتبار وقت ادائه الى قسمين: واجب مطلق وهو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لادائه، كالكفارة الواجبة بالحنس في اليمين، هل يلزم ان هو يؤديها السنة دي او السنة اللي جاية او كذا، هي اصبحت واجب، اصبحت واجبا في ذمته، متى اداها برئت ذمته. هيدي لك الكلام ان شاء الله مستعجلش. لا، في فرق بين المطلق اطلاقا كليا وفيه مطلق بمعنى ان يكون ايه اطلاق مقيد. اصل الشيخ هنا قال ايه واجب مطلق او موسع. طيب موسع معنى ايه؟ ان هو يمكن ان تأتي باكثر من عمل من جنس العمل ده في وقت العمل ده زي الصلاة. يبقى بنقنع لا، ما ذكره هنا قول الجمهور ده هذا التقسيم. انا قلت هذا التقسيم اللي ذكره المصنف هو قول الجمهور. اما الحنفية فانهم يقسمون الواجب باعتبار وقت ادائه الى قسمين: واجب مطلق وواجب مقيد او مؤقت. فالمطلق هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لادائه، يبقى مفتوح، وقت مفتوح بالكلية. ده حكم ايه؟ يلزم المكلف ان يأتي به قبل ان يموت، فمتى اتي به برئت، او فمتى اتى به برئت ذمته. طيب القسم الثاني ده عند الايه؟ عند الحنفية. يبقى هنا لما نقول قوله تعالى فعدة من ايام اخر، الاصل ان هو متى قضى الايام التي افطرها اجزأته، لكن العلماء رحمهم الله تعالى من باب الخروج من تراكم الواجبات بتكرار العذر خصوا القضاء قبل اتيان رمضان المقبل. يعني هو ليس هناك دليل يوجب على المرء اللي افطر ايام في رمضان انه لابد يقضيها قبل دخول رمضان اللي جاي، ولو ما قضاهاش قبل دخول رمضان التالي يبقى آثم، مفيش دليل على كده. الا ان العلماء قالوا يا طيب لو انها امرأة بتحيض مثلا وحيضتها تأتيها في شهر رمضان فحاضت 10 ايام في الشهر ده وما قضتهمش، دخل رمضان اللي جاي جالها 10 ايام وما قضتهمش، جيب عليها 10 يبقى بصف رأس نساء قدامها سنة ولا حاجة عايزة تقضيه. فهنا من باب الخروج من تراكم الواجبات بتكرار العذر قالوا ايه يقضي في عامه الذي افطر فيه قبل ان يدخل عليه رمضان المقبل. انما في دليل على الالزام؟ لا. وفي دليل على التأثيم؟ لا. قد ايه؟ انا مش قاعدة اصلا. انا قلت العلماء عللهم ليه بيلزمهم اللي افطر بالصوم قبل رمضان الثاني، عللوها، ما قلتش دي قاعدة. لا لا لا. هذا باعتبار الاطلاق. اما الواجب المقيد او المؤقت عند الحنفية فقال هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين، عشان كده سموه ايه مؤقت، يعني محدد بوقت معين. كالصلوات الخمس حدد لكل صلاة منها وقتا او وقت معين بحيث لا تجد قبله ولا يأثم المكلف بتأخيرها عنه بغير عذر. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك صوم رمضان لا يجب قبله ولا يؤدى بعده، وكذا كل واجب عين له الشارع وقتا. حكمه الواجب المقيد أو المؤقت أن الواجب المؤقت يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر، بخلاف المطلق قلنا المهم ان يعمله انت مش قضية، لكن ده لابد يعمله فين في وقته. يبقى الواجب المؤقت مطلوب فيه كم حاجة؟ ها حاجتين، انا مش عارف بصواب اي حاجة، حاجتين الفعل ومراعاة الوقت. يبقى اي واجب مؤقت مطلوب فيه واجبين، الفعل نفسه ومراعاة الوقت اللي يؤدى فيه الايه الفعل. اما الواجب المطلق المطلوب ايه الفعل فقط. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب جم بعد كده اقسموا الواجب المقيد او المؤقت الى 3 اقسام. خلي بالكم لان دي المسألة دي هتنفعنا في الايام دي اللي نطق فيها الرويبضة، كل ما يحصل شيء يظن ان فيه تضييق على المسلمين انحطى الميل الاسلام والشرع، يبقى نعمل ايه؟ نيجي على الشرع. حصل تزاحم الناس في يوم 13 ولا يوم 14 يوم ايه 12 ام هو التعجيل 12 يوم ال 12 الناس ماتت، يبقى ايه نبيح للناس ان هم يرموا قبل الزواج. وبعضهم توسع وقال لك طيب ربنا قال الحج اشهر معلومات، ما خلاص بقى يبقى اللي يحج في شوال نقسم الناس، عندنا 3 مليون، مليون يحج في شوال ومليون يحج في ذي القعدة ومليون يحج في ايه في ذي الحج، مش ربنا اللي قال الحج اشهر معلومات؟ الله المستعان. يعني فمن هنا لما نعرف الكلام بيبقى سهل الرد عليهم. فالواجب المقيد او المؤقت قسموا الحنفية الى 3 اقسام. واجب موسع، يبقى هما خلف الجمهور هنا في ايه ان الموسع والمطلق عند الجمهور حاجة واحدة، لكن عند الحنفية قالوا لا المطلق ده مطلق كلي اطلاق كامل، اما الموسع فهو ايه الذي يكون وقته الذي وقته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه، زي اوقات الصلاة تصلي الظهر في ربع ساعة ممكن تجيب كم ظهر لحد العصر ما يجي عد بقى كل ربع ساعة ضغط، يبقى هنا خد وقت الضغط وممكن يصلي عدة صلوات على شاكلة الظهر لحد ما يدخل العصر، يبقى اتسع لأداء العمل ده وأعمال ثانية مشابهة له لحد ما يخرج الايه؟ يخرج الوقت. عشان كده سموه ايه؟ موسع، يعني يسع العمل المكلف به الانسان وأعمال مشابهة له أخرى. واضح؟ طيب الثاني واجب مضيق، وهو الذي يكون وقته المحدد له يسع وحده ولا يسع غيره، زي صوم رمضان ينفع لغير رمضان؟ ما ينفعش لرمضان بس، وزي يقولوا عليه ظرف او معيار. لما انا احب، فاكرين الجاز لما كان بيتباع باللتر والحاجات اللي بتتباع باللتر دي، اللتر ده ايه؟ معيار لكمية معينة من الماء او من الزيت او الجاز او نحو ذلك، اسمه ايه معيار؟ يعني ما يسعش الا كده فقط. مش معقول كوبايه زي دي تتسع مثلا للتر مية، هحط فيها لتر ونص، احط ازاي يعني؟ هو اللتر الساعة بتاعتها ايه؟ لتر واحد. يبقى عشان كده بنقول عليها ظرف، يعني حاجة لشيء لا يمكن الزيادة عليه، زي شهر ايه؟ زي شهر رمضان للصيام، ما ينفعش الا في هذا الاعراض. نعم. الثاني واجب ذو شبهين، يعني موسع من جهة ومضيق من جهة ايه؟ من جهة اخرى، وده خاص بالحج فقط. فالحج لا يسع وقته اللي هو الاشهر المعلومات غير حجة واحدة. انت واحد يحج مرتين في السنة، هي ايه؟ مرة واحدة. ويسع غيره من جهة ان مناسك الحج لا تستغرق كل اشهر الحج، بل هي ايه؟ ايام معلومات كما قال الله تبارك وتعالى، يعني يوم 8 9 10 11 12 13 اللي يحب ايه يكمل، هي دي الايام اللي الله عز وجل امر الناس باداء الحج ايه الحج فيه. طيب يترتب على هذا التقسيم عند الحنفية ان الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية، الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية. ليه؟ لان احنا قلنا الواجب الموسع ده وقته يسع عدة اعمال من جنس واحد. طب انت عملت ايه فيها؟ انت صليت الوقت، صليت ايه؟ الظهر الحالي فريضة الوقت، ولا ظهر من اللي كان عليك اللي بيقول بقضاء الفوائد، ولا سنة اربع ركعات جبتهم ورا بعض؟ يبقى لابد تحدد ايه انت بتصلي ايه بالضبط. ليه؟ لان الوقت يسع العمل ده واعمال اخرى مشابهة له كتير، فلابد من تعيين الايه العمل في النية، ان ده الظهر، الظهر ان هو الظهر الفريضة مثلا، او الظهر الفائت، او نحو ذلك. اما بالنسبة للواجب المضيق فلا يجب ان يعين بالنية عند الحنفية. قالوا ليه؟ لان هو مخصوص للعمل ده، ظرف او معيار للعمل هذا، حتى لو نوى غير كده ينصرف العمل او تنصرف النية الى خلاص. يبقى هو الوقت نفترض انه جه في يوم من شهر رمضان وقال انا ممكن اعيد رمضان، يعني هو نظر مثلا ان هو يصوم 10 ايام من بكرة، على ان 10 ايام دولت هينتهوا امتى؟ قبل رمضان مباشرة، فلسوء حظه طلع شعبان 29 يوم، فبقى عند يوم من ايام النذر اللي هو 10 ايام المتتابعة، فيعمل ايه؟ يقول لك خلاص انا ممكن الوقت اصوم اليوم ده بنية النذر، وبعدين ابقى اقضي يوم بدل اول يوم في رمضان بعد كده، لان الفرصة قدامي متاحة انني اقضي في رمضان، لكن مش متاحة انني افصل ايام النذر عن بعضها. الجمهور يقولوا ايه؟ بطل نذره وبطل فرضه، لان ده يوم من شهر رمضان، يبقى لابد ان يصومه في رمضان ويعين النية ان هو من رمضان ايضا. الحنفية يقولوا لا، صح صومه ها وبطل نذره، صح على انه فرض، انصرف الى الفرضية، ولكن النذر لا، يبقى يقضي يوم مكان اليوم بتاع النذر ده اللي اتبقى. فهنا قولوا اي عمل هنا طالما وقته مخصوص بهذا العمل يبقى ايه، حتى لو نوى نية اخرى ينصرف العمل الى المفروض في هذا الوقت، زي ما قلت هو نوى نذر او نوى تطوع وهو يوم من رمضان، يبقى يشرب على انه يوم من رمضان حتى وان نوى غير ذلك. الجمهور يقولوا لا، يبطل عمله، لا يجزئ عن الفرض ولا يجزئ عن غير الفرض. وطبعا قول الجمهور هنا هو الاصور، لان الرسول قال وانما لكل امرئ ما نوى. طبعا هو الثاني واجب مقيد او مضيق، وما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين مثل صيام رمضان لمن شهد الشهر، ولا عذر له بتأخير الصوم كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا لا تبرأ الذمة الا بادائه في وقته المحدد. طيب اكتفي بهذا القدر واجيب عن بعض الاسئلة لان همشي بعد العشاء ان شاء الله. يقول نعم ان شاء الله الثلاثاء المقبل هنكون هنا ايضا على خلاف ما اعتدناه من ثلاثاء وثلاثاء، يعني هنجاوب يعني الثلاثاء المقبل ان شاء الله ايضا درس اصول هنا، واللي بعده يبقى الثاني الغمر ان شاء الله. يقول الفرض مقدم على الواجب ام الواجب مقدم على الفرض ام كلاهما سواء؟ نريد تفصيل كل على حدة. وانا مفصلتش ولا ايه؟ انا قلت ان الجمهور يعتبرون الفرض والواجب سواء. الحنفية والرواية عن الامام احمد قدموا الفرض على الواجب فرأوا ان الفرض الزم واوجب وايه اقوى، لكن قول الجمهور هو الصواب وان الفرض والواجب ايه سواء. دخلت مسابقة اعدتها الدولة لحفظ القرآن وكان من جوائز شهادة استثمار تؤخذ من البنك، فما حكم اخذها وحكم المال؟ خذ ثمن شهادة الاستثمار فقط، يعني لو بعشر جنيه بمئة جنيه بألف جنيه خذ الالف جنيه ولا تتركها في البنك بعد ذلك. هل الالفاظ المستخدمة في علم اصول الفقه لها ادلة وما هي تلك الادلة؟ اخشى ان يكون السائل لم يحضر معنا من البداية، يعني قلنا اصول الفقه مستمدة من الكتاب والسنة والعقل ولغة العرب، متى يكون الكلام مجرد خبر ومتى يكون وعدا ويلزم الوفاء به؟ الخبر هو الاخبار عن شيء حاصل او واقع، يعني عندما تقول ذهب محمد الى المدرسة فانت اخبرت به بامر حصل، اما الوعد فتقول افعل لك كذا او يلزمني ان افعل كذا او نحو هذا، هذا هو الفرق بينهم. والوعد من خصال الاسلام والايمان الوفاء به. لماذا لا تكون الالفاظ المستخدمة في علم اصول الفقه ابسط من تلك الالفاظ حتى يسهل على الكثير فهم هذا العلم، لا سيما انه هام والامر لا يخرج عن الكتاب والسنة والاجماع، فلما تلك الالفاظ القوية التي توهم القارئ بصعوبة هذا العلم؟ هي القضية ليست في الالفاظ ولكن في المستمع، هي دي القضية الحقيقة. الالفاظ مش قوية ولا صعبة ولا حاجة، ولكن هي المشكلة يعني معذرة في التعبير الجهل الذي عم وطن للأسف. يعني الان عندما مثلا احدثك بمصطلحات اهل العلم فانهم لما وضعوا هذه المصطلحات وضعوها على مستوى يناسب ايه، يناسب زمانهم، واحنا دورنا او دور اللي هيأتي من بعدنا ان هم يبسطوا هذه الالفاظ، لان كل انسان بيتكلم على حسب الايه الواقع العلمي السائد في عصره، فما تجيش تحاسب ابن القيم مثلا على كلماته الادبية البليغة وهو يتكلم حتى في الفقه او في التفسير او في حتى في الرقائق، لان هو مستوى كده ومستوى الناس اللي بيحصلوا في الوقت ده على هذا الايه. طيب اهم الايه، فهي يعني طبعا زي بقوله لكل زمان رجاله، يعني لو كان لي صديق عاصي ورأيت ان اقاطعه حتى يرجع عما هو فيه، فعندما قاطعته جاءني البيت فماذا افعل وماذا افعل لو وجدته عند احد اصدقائي او قابلته في الشارع؟ والله كتر خير ان هو جالك البيت، لان الوقت يعني الناس يفعلون او يعني يعملون بمبدأ وانت تولى ويستبدل قوما غيرك بس من غير البائش. خلاص انت منتش عايز تكلمني في الف واحد هيكلمون انت بتلزمنيش. فالمشكلة هي تتمثل في هذا الباب ان كونه جاء اليك فبين له سبب مقاطعتك اياه. والله انا مشفق عليك واحب لك الخير ونفسي ان احنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واذا كنت بتمنى لنفسي ان انا ادخل الجنه واكون ماشي على الاستقامه في الدنيا اتمنى لك مثل هذا وهكذا حتى يعرف خطاه. فما دام حريصا على صحبتك فلا تحرص انت على مقاطعته لان ممكن تنقلب الامور الى الضد. والمقاطعة او الهجر بعقوبة زجرية فان ترتب عليها ما يرجوه الانسان والا فالاصل الوصل كما قلت قبل ذلك. هل يجوز ان يكون لي صديق اجلس معه وهو حليق ومسبل ثيابه ولكنه معترف بخطئه ويستجيب بعض الشيء للدعوة والنصح؟ والله كتر الف خير. هو ايضا لو انك طلبت رجلا او صديقا بغير عيب فلن تجده الا في الجنة بس. اما في الدنيا تطلب انسان بغير عيب من دعاء ان شاء الله. ويعني دائما ما اقول قبل ان تسلط اضواءك على عيوب غيرك فانظر في نفسك هل عندك من عيوب ام لا. والله ان الانسان الذي يلحظ العيوب الظاهرة على الاخرين عنده من العيوب الخفية ما هو اسوأ مما عند الاخر من العيوب الظاهرة. ده حليق وانت قد تكون حقود. اي الذنبين اخطر؟ هي دي مشكلة. لكن احنا القضية ان احنا بنتعامل مع الظاهر والظاهر عند الاخرين ونغفل الباطن عند انفسنا. وقد نغفل الظاهر ايضا من باب يرى احدهم القذلة في عين اخيه ولا يرى الجذع معترضا في عينه. انت تسأل الان ان انت لمجرد انه وقع في خطأ ومعترف بخطأه في خطأ وهل يجوز انك تجلس معه او لا تجلس معه؟ انا بسرعا كان يجلس مع المنافقين ولما خير استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر ام لم يستغفر؟ استغفر وقال خيرت فاخترت صلى الله عليه وسلم. هذا ادب القرآن الكريم. فالاصل ان كما قال عز وجل اشداء على الكفار رحماء بينهم. فلو ان كل واحد فينا وقف على خطأ او عيب عند الاخر وقطعه بسبب هذا العيب يبقى ان شاء الله ما فيش اثنين هيتواصلوا ابدا الا في الجنة بقى زي ما قلت. ومن اللي يدخل الجنة مع الهجر والقطيعة ولا اخره؟ الحديث ضعيف. ابتداء الحديث ضعيف هذه واحدة. الثانية ان الهجر او الزجر بالهجر زي ما قلت امر يتوقف على المصلحة والمفسدة. ما يترتب عليه من المصلحة وما يترتب عليه من المفسدة والمقارنة بين المصلحة والمفسدة. اذا كان زجري او هجري له هيزجره يبقى هاجره. اذا كان هجري له هيزيد اعراضا الى اعراضه يبقى اصله واصبر عليه. لان الامر زي ما قلنا قبل كده في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رجلان متواخيين من بني اسرائيل وكان احدهما مجتهد في العبادة وكان الاخر مسرفا على نفسه. فكان المجتهد كثيرا ما يقول للاخر اتق الله واقصر. فرآه يوما على ذنب فقال له اتق الله واقصر. فقال خلني وربي ابعدت علي رقيبة ام كنت علي شهيدا؟ ابعدت علي رقيبة. فقال والله لا يغفر الله لك. زهق منه بمعنى اصح يعني. والله لا يغفر الله لك او قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لعبدي واحبطت عملك. اي فممكن ان هنا زي ما قلت القطيعة تولد مفاسد اكثر بكثير جدا. فلابد من فقه المصلحة والمفسدة والمقارنة بينهم. ما هو تفسير حديث ان لم تذنبوا لذهب الله بكم الى اخره؟ فعندما اعزم على التوبة تأتيني الوساوس انك ستذنب ثانية ولا بد من الذنب فلماذا التوبة وربنا غفور رحيم؟ وتأتيني الوساوس ان الذنب شيء عادي ولا بد منه وان لم اذنب لذهب الله بي واسألك الدعاء بفضل الغيب. يعني هذا للأسف فهم معوج الحديث بل منحرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم الحديث، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، إنما ساقه ليبين سعة رحمة الله عز وجل وعفوه، لا ليفسح المجال أمام الناس للمعصية. هذا طبعا فهم منحرف جدا، ولكن من باب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلأن الله عز وجل يريد أن يظهر في خلقه آثار عفوه ورحمته، جعل رحمته تغلب غضبه، وجعل عفوه مقدما على نقمته، وهكذا. فمن باب تحديث الخلق في الرب تبارك وتعالى، لأن النفوس جبلت على حب الإحسان، فلما تعرف أن ربك عز وجل غفور رحيم ودود محسن كذا كذا إلى آخره، هنا تتحول القلوب تلقائيا إلى محبته لا إلى إيه معصيته، لأن الأصل مع الحب إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت تحبه بما تعلم من آثار عفوه ورحمته، فإذا أحببته وقفت عند شرعه والتزمت حده سبحانه وبحمده. اما ان واحد يتخذ ذريعة للمعصية ويقول بقى زي ما المرجئة قالوا لا يضر مع الايمان ذنب، تبقى مصيبة. هل يجوز العاقد ان يخرج مع المعقود عليها في حاجة وان يصافحها، واذا جلس معها في غرفة باب في غرفة بابها مفتوح هل هذه تعتبر خلوة، وهل يجوز ان يختلي بها ام لا؟ من الاخر لا يجوز ان يختلي بها، فان حصلت خلوة صحيحة فكأنها او يعني وحصل فراق بينهما فلها المهر بهذه الخلوة، المهر كاملا على فتوى الفاروق وموافقة الصحابة له. لكن اذا جلس معها في غرفة مفتوحة او باب يمكن فتحه في اي وقت فليست من الخلوة الممنوعة، والمصافحة جائزة، بل يجوز له كل شيء ما عدا الوقت، الا انه مع فساد الزمان وخراب الذمم يحتاط لهذا الامر ويتبع الهدي النبوي. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 3 سنوات ولم تذكر انه فعل معها شيئا مما يفعله الزوج مع زوجته، مع ان 3 سنوات متواصلة ما قالتش ان هو قبلها مرة ولا خرج معها مرة ولا غير ذلك، فكان يعاملها معاملة الاجنبية، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل تربية الشعر في هذا العصر مباح، وهل هو يأخذ حكم السنة؟ ليس بسنة، ولكن هو من العادات وليس من السنن، وعليه فالسنة موافقة اهل البلد التي تعيش فيها طالما انهم لا يخالفون الشرع في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله او دعوه كله، يعني دون الحلق او الطرق، فاباح هذا واباح ذاك. اذا خالف العرف فقد يأثم لانه قد يصل الى حد الشهرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله عز وجل ثوب مذلة في الاخرة. ثوب الشهرة مش في اللباس فقط، ولكن ممكن يكون في المظهر بصفة عامة. امرأة تبلغ من العمر 70 عاما افطرت شهر رمضان كله منذ 50 عاما لانها كانت نفساء وتريد قضاءه، فماذا تفعل؟ انا لا تستطيع صيامه وهي خائفة من الله عز وجل. ان عجزت عن الصوم اليوم فلها ان تطعم عن كل يوم مسكينا، لان هي الان قضاء هذا الشهر واجب عليه، وهي مرفوع عنها الزام الصوم ما لم تطيقه حتى في الفريضة، يبقى هنا يأخذ القضاء حكم الفريضة ويبدأ عنها ان تطعم عن كل يوم مسكين. ما هي المسافة التي يجوز المرأة ان تسافر فيها بدون محرم؟ هي اي مسافة تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم على حسب تعارف الناس. لا، مسافة سفر يقصر. ايوه نعم. علاقة الفقه بالعقيدة، العقيدة قائد ومصحح للاعمال والفقه لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال عقيدة صحيحة. أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. شو هذا الفقه؟ إذا أخذناه بمعنى الفقه المعروف يعني، وإلا في الأصل أن كلمة فقه أوسع من هذا المدلول، لكن الفقه المتعارف عليه العلم بالأحكام الشرعية العملية. طب أنت هتعرف الأحكام الشرعية ليه؟ مش عشان تطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى إذا العقيدة هي الأصل والفقه وسائر العلوم الشرعية فرع. هيتجيبنا من العرف؟ لا، ليست من العرف، لأن فيها تشبها بالنصارى كما بينته قبل ذلك. من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. لا، الحديث من طبعا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه طبعا لا يوفق إليها إلا كل موفق. هل إذا كنت مسافرة إلى بلد ما وجئت إلى مبغمر أو إلى بلدنا، هل يجوز أن أصلي صلاة القصر أم يشترط أن أصليها في البلد التي كنت فيها؟ ما لم تصلي إلى بلدك فلك أن تقصري الصلاة طالما رجع من سفر. هل يأثم من ترك غسل يوم الجمعة إذا؟ الله المستعان. المسألة قلنا مسألة خلافية بين العلماء بسبب تصحيح حديث سمرة وعدم تصحيحه، اللي هي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. إن صح هذا الحديث فيكون ناسخ، أو يعني مش هنقول ناسخ للوجوب، هنقول ناسخ لوجوب الغسل الوارد في أحاديث غسل الجمعة واجب وغسل الجمعة حق واجب ونحو ذلك. ما هي أقوى المنظومات التي ألفت في علوم في أصول أو علم أصول الفقه؟ والله جمع الجوامع طيب في هذا الباب. ترك العمل من أجل الناس رياء، فهل هذا كل عمل مثل الأذان وقراءة القرآن وغير ذلك؟ نعم، أي عمل لأجل الناس أو ترك العمل من أجل الناس رياء، لأنه في الحقيقة لماذا يتركه؟ والله عز وجل يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يترك عمل يستطيع أن يكتسب من ورائه ثوابا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.